بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم النبي. الله شعبان الله سيد انا الناس سيد للعلم انت عندك فن على نفسك يا اخي انت سمعنا كده قاعد يا اخي انت عندك فن على نفسك. قل يخير الذي وضرب لامة له ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. عندي ما ماتش عندي ما ماتش ما ماتش قال من يحيي العظام وهي رميم. يا شيخ احمد الله الله الله يا رعالي وضرب لامة ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي حمد الزامل في الصدر كأنه هو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. كل خلق عليم. إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم